نعم، هذا من المعارف، النوع الرابع من المعارف الموصوف، وتنعيم وقيس بسم الله، تشدد النون فيهما تعويضا من المحبوب، أو توكيدا بالفخر، ولا يختص ذلك بحالة الرفع. خلافا لبعض المصريين. ها؟ خلافا لبعض للبصريين. خلافا للبصريين، البصريين قالوا هذا الطفل متصل بحالة الرفع. لأنه قد قرئ في السبع. ربنا أرنا الذي ألا ذا هذا احذفنا تيه هاتين من انت ابن تيه هاتين هذا هاتين من تسبي كما قرئ والذان ياتيان من فذانك برهان وبل حارث بل حارث من العرب بل حارث بن كعب وبعض ربيعة يحذفون ايش؟ نون اللذان هذا نظمه بالمالك الكافية واللتان ها؟ واللتان اسمع اسمع اباني قليبي هذا الشاهد ابا اباني قليبي انا عمي اللذان حذف النون حذف النون واضح هذا نظمه ابن مالك الكافي ابن مالك نظم ذلك الكافي وقال اخر نعم ها قال هما اللذان هذا بن حارث بن كعب وبعض ربيعه يحذفون نون اللذان واللتان والشاهد اباني قليب انا عمي اللذان ها؟ وقال يا شيخ هذا بل حرف ولا بل حرف ضبط عندنا يا شيخ غلط هذا الضبط بل حارث ايش؟ بل حارث بل حارث بل حارث بل حارث اكتمل على بعض لكن ينطق الحارث ما يكتب فيه وكذلك قال الشاعر هما اللتان هما اللتان ما قال اللتان نعم هما اللتان لو قلنا التنميم هما اللتان نعم هما اللتان اللتان هذا حذف حذف هذا حذف النون في الموصول هذا في اللذان واللتان لغة لبعض العرب وهم بل حارث بن كعب وبعض ربيعة خل خليل هذا لغتهم خليل القلة هذا عندك عندك بنفسه ما قال الخليل نعم قال لك بعض ربيعة وملتا لولا التنوير ولا يجوز ذلك في ذان وكان الإشارة يعني نعم للاقتباس اقتباس بشيء أي شيء شكل بس بيزا يكتب بهذا يعني قبل وتخلص مما تقدمها عند قيس في نون الموصول ثلاثة لغات وفي نون الإشارة لغتان ولجمع المذكر كثيرا ولغيره قليلا هي كسر النون لا ولجمع المذكر كثيرا ولغيره قليلا. الأولى هذا كثير لجمع المذكر العاقل ما عندك يا شيخ ولغيره ولجمع المذكر العاقل ما عندك؟ لا ما عندك. الأولى مخطورا يا شيخ هنا ولجمع المذكر كثيرا ولغيره قليلا. الأولى الأولى مخطورا وقد يمد هذا والذين كمان بالياء مطرقا رفعا ونصبا وزرا وقد يقال بالواو رفعا وهو لغته زيد أو عقيل قال نحن الذون صباح وصباح مفهوم؟ ولي جمع المؤنث اللاتي واللائي اللاتي واللائي وقد يحذف ياؤهما اللائي بغير اللاتي واللائي بغير الياء وقد يتقارضان وقد يتقارض الأولى ولا أنا يتبادل يا أخي خليني أكتبك أنت تشرح ولا لا هو نشرح كيف من دور لا ليش ما تسكت تقول زي الناس لا حصل إلا هنا معنى يتقارضا يتبادلا يتقارضا كلها ايش معنى يكون كل واحد في محل الثاني فيقع كل منهم الاولى واللاء من اسماء الاشارة من اسماء المفعول يتقارضا تارة تكون والاولى التقارض هذا يعني يحتاج تكون والاولى جمع مؤنث افهم واللائي تكون كمان لجمع المذكر آية شوف المثال محا حبها محا حبوها حب الأولى كنا قبلها يعني بالبيت هذا تقارب يتقارضان الأولى واللائي وين التقارب في هذا المثال كنا هيا محا حبها حب الأولى كنا قبلها الأولى يا شيخ الأولى بدل اللائي الأولى ذات الأولى الآن في محل اللائي لأن اللائي هي من المولد بدليل كنا قبلها هذا ولذلك ذلك يتقارضان تاتي كل واحد ما في محل الثاني البيت تعرب انت البيت محا حبها حب الاولى كنا قبلها محا فعل الماضي مبني على ايه؟ مبني على الفتح مبني على السكون مبني على السكون محا حب مبني على الفتح يا شيخ وين الفتح؟ حب لا حب هذا ولا محا انت تعرف مبني على الفتح مقدر على ذلك يا شيخ ليش؟ ليش ما تأمت؟ حبها حبها فاعل حب الأولى ها أنا أسألك ولا أنت تسألني؟ مفعول به يا شيخ الأولى إيش عربه؟ الأولى اسم موصول أعرف ولكن يحتاج إلى الإعراب يعني محل مضاف مضاف ها مضاف مضاف حب مضاف والولاء مضاف اليه مضاف اليه مضاف اليه مجرور في محل جر ليه ليه في محل مبني ولا ايه لما الاسم مبني على ايه على أنت على ها؟ مبني على إيه؟ ألف ولا مبني على الفتح؟ مبني على السكون يا شيخ وين الشاهد في البيت؟ وين الشاهد؟ هاي وين الساهي؟ أولى مكان اللائم أولى مكان اللائم مبني على الأولى مبني على إيه؟ كنا كنا في المانا ناقص والنون اسمها وين نون؟ كنا وين نون؟ مضغة مضغة لا أنت عندك نون أنا والنون النسوة المنطقة من بالنون الكام وين؟ وين عين الكلمة؟ مريمة تقاي ساكنين وين ساكنان؟ ساكن النون لام لام لام الفعل اللي هو يعني اللي سكن للنون وين الساكن الثاني؟ وين الساكن الثاني؟ الساكن الثاني الألف والنون ما أنا أبي. وضح للتقاء ساكنين. لا لازم أنا أنت أنت ردها إلى أصله لأن الفاد في كان أصله باب كنا التقاء ساكنين باب هذا يس ونون والساكن في نون فحذف على وزن يس الم ها على وزن كن فن أخي أنا أريد أن تفهم الطرف مش أن ولا تنكر يعني علامة الشيء الذي مشى عليه العلماء العرب الأولين هذا أسمع كنا قبله كان هناك ناقصة ولا تامة ناقصة وين يسبوها وين خبروا اسمها النوم ها؟ النوم نون النسوة هذا النسوة نعم تقول لي النون النون النون النون النون النون النون النون النون وين خبروها؟ الضرب ايش تقول؟ الضرب المتعلق بالضرب وين المتعلق؟ كائنة كائنة هذا يوافق النون النسوة؟ كائنات يعني كائنات كائنات موضوع كائنات القبلة واضح لازم أن يكون يعني موافقة طيب وأنا الشاهد فيه الشاهد أنا أقولها وقوع أولى مكان الله اللاية التي للمثال هيا الآن المثال الثاني أي حب اللائقا وكذلك وقال كمان الشاعر فما آباؤنا هذا المثال الثاني هذا البيت كمان يحتاج إلى الإعراب فما آباؤنا بآمنا منه علينا اللائق المهد الحجورة من يعرب البيت ويعطينا الشاهد فيه هذا تقارض وش اللائق الأولى هات وين أنت أعرف أعرفك فما آباؤنا ما ايش؟ ظرفية شكرا قل ما ظرفية ما ظرفية إلا بالله فما آباؤنا ما هذا من أي أنواع ما؟ نافية نافية. نعم نافية. حجازية ولا تميمية؟ ها؟ حجازية ايش هي؟ ايش معنى حجازية؟ عامل عمل ليس حجازية. ها؟ معنى حجازية عامل عمل ليس. العرب العرب الحجازيون كلهم اتهامة كلها الطائف وهذا كله ومكة والمدينة كل هذا غير نجد كلهم يعملونها عمل ليس ها؟ لا يهمون ولذلك يقال له حجازية ما حجازية حتى وأما بنو تميم نجد نجد كله ها؟ يهملونها يقولون هذا حرف حرف هذا يعني مشترك لا يعمل لا يستحق العمل فهمت هنا ولذلك قلت لك حجازية ولا تميمية بنو تميم يهملون قالوا لا عمل له هذا ولكن لغة الحجازيين هي التي نزل به القرآن مثل قوله تبارك وتعالى في سورة يوسف ما هذا بشر ما هذا نافية عاملة عمل ليس ها حرف تنبيه ذا اسمها ابن على سقوش المحجرف بشر أن هذا خبره منصوب وما ولكن هذا لو كان بني تميم عند ما يعمل لهم يقولون ما نافية غير عامل هذا مبتدا يرفعونه لكن القرآن جاءت فيه منصوبة قراءة برص وقراءة حفص سبعية هذا أحمد وكذلك ما هن أمهاتهم وهذا فما آباؤنا ما أعرف كمل ما أنت تأخذ تتولى هذا كل هذا طلبة العلم لازم يعربون الشديقي ما أبغى يعرب لأن هذا شيخ بلغ نحن نبغى الجدد إيش اسمه ما ما هذا لا فما آباء آباؤنا اسمه إيش اسمه ما اسمه ما مرفوع ولا منصوب وعلى مترفع ما ونا لا إيش عربه جرب إيش بالإضافة طيب بارك الله فيك فما أبا بأمنا هذا الذي يحدث بأمنا وعلم تجرف وعلم تجرف الباحة حرف جرف أمنا وعلم تجرف أوس هذا من معتل حتى يقدر كان حرفه هذا صحيح الآخر كيف يقدر فيه مقدر منع من ظهوره ايش فما آباؤنا بأمنا منه وعلينا الله قد مهار الحجوان هيا ها؟ لا لا لا ينظر في الكتاب لا ما ينفع ايش تقول انت؟ لا مجرور وعلامة تجريب وعلامة تجريب لا تسأل ان الفتحة ظاهرة على الحرف الثاني الحرف الاول مدغم في الثاني ولكن الثاني الحرف الاخير هو محل الاعراب مجرور بالفتح عملنا عمل لا هذا ما هو عليه الفتح نعم هو مجرد الفتح ليش منعه من الصرف وين العدتان تبتلوا صورة في المدارس كيف حال إنا لله طيب شارد هذا كان شارد شوف عادي منذ يمكن ثلاثة سنوات بعدما تخرج ما رأينا علي كن هناك قدام عشان أنا ما التفت لي لا لازم تعلي هلا هنا هناك لا ما يكون قدام ها يعني هذا علم شردهم هو كان شرد بمعنى علم عملنا هذا ايش علمه وعلامة جده ولما ايش معنى العدة تاني وزن الشعر طيب هو هذا ولكن الباء هذا من اي انواع الباء الباء هذا الزايدة التي تزال بعدما ايش قال لك ابن ما قال لك ابن ماجه قال وبعدما وبعدما وليس جم البرخبة باء هذا وبعد لا ونفي كان قدم جل هذا نادر بعد كان وبعد إيش وبعد نفي وأما بعد الباء مثل هذا كثير في القرآن قال الله تبارك وتعالى وما الله بغافل عما تعملون ما هذا حجازية وأما عند بني تميم العرب تميميون ما لها عمل ما لها عمل واضح بأمنا منه منه ايش علمه متعلق بإيه طيب بأمنا منه وين البيت علينا الله بأمنا منه علينا الله علينا هذا متعلق بإيه طيب هذا عامل واحد يعمل في معمولين كل واحد منه يكتفي ايش برائحة الفعل نعم صحيح اسمع بأمنا اللائي مضمهد الفجورة اللائي مضمهد الفجورة بأمنا منه علينا علينا اللائي المهد اللائي ايش عربه ايش تبع من البيت البيت موصول الاعراب اخاف نخاف ان تعلمه باعراب ابن البس لا لا عزا فما آباؤنا بأمنا منه علينا اللائي قد ما هذا الحجورة اللائي هذا الموصول هذا ايش عربه اسمكم من طلبة العلم ليش ما تعلمون علي ايش اصابك انت حين رحت من عندي تمام تعرف الاعراب تمام علينا اللاء وين ايش تقول انت ايش خبر ما ابدا لا لا ليش انت تنظر بعدما انا صرت فيه ما يعرف وين صفة لمن وين الموصوف وين الموصوف علينا ابدا ابدا تفكر بآباؤنا هو الموصوف آباء الموصول هنا مبني على الكسر في محل رفع لأنه وصف فما آباؤنا الذي اللائي الشاهد فيه اللائي لأن اللائي هذا بمعنى البزينة بمعنى الأولى فاهم ولا هكذا كلمها بحزورة الدليل على أن اللائي بمعنى البزينة كلمها بوضع ما قال كلمة هكذا واضح هذا فائدة اللغة العربية اللغة العربية هي التي يعرف بها الإنسان يعني معنى الكلمة لما يعرفها ما يعرف هيا ماشي شاهد فيه خبر مين خبر مين خبر مين ما دي أمن هذا الخبر هو مشترك السنة هيا الآن دخلنا في الموصول القسم الثاني من قسمي الموصول القسم البارح ذكرنا إيش المختص وذكرنا إيش الموصول الحرف الآن القسم الثاني وهو المشترك والمشترك والموصول الاسم المشترك ستة هيا انظروا ستة من وما وأي وأل وزو وزا كم؟ ست. ولما يسمى هذا الموصول الاسم هذا مستعد خليهم حتى خليها أقول لك يفهمون الناس حتى يفهم. ولما يسمى مستعد يا ولد ما علموكم سبب التسمية هذا؟ لأنه ما مختص. أه؟ لأنه ليس مختص يأتي للمذكر العاقل. أه؟ إيه؟ لأنه ليس مختص يأتي للمذكر ويأتي للعاقل ويأتي للعاقل. يأتي للعاقل ويأتي للمذكر ويأتي للمثنى بالمؤنث بإيش؟ ويأتي للجمع بإيش؟ بلفظ واحد. من هذا لا تتغير. ولو كان ما كذلك. وكذلك أل لا تتغير لا يتغير لفظه لا يتغير نعم سواء للجب والمقيمين الصلاة أن هناك ما تعرف لشبية أنها موصولة يسم والذين يقيمون الصلاة إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله شوفوا أقرضوا وهو الجب لذلك راجع فيها بألهذا إن الذين يتصدقون والمصدقات التي يتصدقن شوف الإنسان الذي قال لك يفهم القرآن بدون دراسة القواعد العربية ما يفهمه فلذلك منع العلماء منهم الشافعي رحمه الله أحد الأئمة الأربعة أن يفسر القرآن الإنسان الذي ما درس القواعد العربية لأن لا يلحم في كتاب الله واضح بدأ ولذلك يعني ما يفسر القرآن إن الذين درسوا القواعد العربية ودرسوا الأصول ودرسوا البناء ما يكون واحد جاهل ما يعرف شيء يكذب على الله نحن هناك المحل الذي درست فيه هناك أول لي هناك 45 سنة إذا كان إيش؟ تفسير كتاب هذا يلحن فيه لأنه ما يعرف مراجع الضمائر ما يعرف الفرق ما بين ما النافية ولا ما الموصولة ولا ما استفهامية ولا ما هذا ولذلك يدرس أول القواعد العربية ثم بعد ذلك يفسر نحن ما قلنا له لا تفسر الشافعي بنفسه رحمه الله قال ما قال لهم لا تفسروا قال لهم يعني تعلموا العلم ما فهمت الكلام وأما هذا يكذب على خطر اللي ما درس القواعد العربية يفسر القرآن صحيح بنا واضح المشترك هذا يسمى هذه الستة هذه من وما وأي وأل وذو وذا يسمى هذه يعني الموصول المشترك لأنه يأتي بلفظ واحد للجمع للمثنى المفرد المذكر جاء الذي قام جاء من قام وجاءت من قامت طبعاً هذا ولا في وين وجاء من قام وجاءت من قامت هكذا إلى غير ذلك. أنا يا شيخ مفصل بين الفعل والفاعل جاءت وتحذف التاء جاءت من قامت إذا كانت للمؤنث ما تحذف التاء يا شيخ لا ما تحذف بين الفعل والفاعل ليش؟ لأن فصل بين الفعل والفاعل جاء من قامت يا أخي من قامت أنا قلت تقول جاء من قامت هذا ما قاله أحد من العرب لأنه فصل يا شيخ بين الفعل لا أخي اسمك أنت لا بين الفعل وفاعله ما فصل بين الفعل وفاعله من هذا هو الفاعل اسمك أنت غلطان في هذا من قامت معناه التي قامت من قامت ايش؟ تبي جاء من قاموا بمعنى الذين قاموا واضح؟ جاءت من قمنا اي جاءت اللاتي قمنا من النسوة واضح؟ هذا الموصول المستتر لا يسأل. أما من؟ أما من؟ أما من؟ فإنها تكون للعالم العاقل. ولعل عند الله ولذلك. للعالم نحو ومن ومن عنده علم الكتاب. ولذلك لا يقول العاقل. نعم. لا الذي يش عند العالم هذا أحسن. أحسن على التعبير. نعم. نعم. نعم. متين قوي قوي. العالم وهو الله هذا هو الذي يعلم. يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الأصحاح واضح. ها شيخ العفو غير العاقل. ما لغير العاقل. تاتي للعاقل. الكتاب لغير العاقل ولكن تاتي للعاقل. مثل قوله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. واضح؟ نعم. وتاتي كمان لغير العاقل. نزك هذا كله وغيره ولغيره في ثلاث مسائل. إحداها أن ينزل منزلة.